لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، رواه مسلم. ومعنى بطر الحق رده ترفعا، ومعنى غمط الناس احتقارهم واستصغارهم. ولخطورة إيذاء المسلم في عرضه وشدة ضرره وعظيم وزره نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهيا عاما، ونص على تحريمه في حجة الوداع تأكيدا، فقال صلى الله عليه وسلم: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب. متفق عليه من حديث أبي بكر رضي الله عنه. معاشر المسلمين، إن النهي عن السخرية من الآخرين يشمل الاستهزاء بهم وازدراءهم بجميع صوره وأشكاله، سواء في ذلك السخرية من خلقهم، وهو موصل إلى الاستهزاء بخالقهم. فمن استهزأ بعرجة فلان فإنما يستهزئ بمن أعرجه، ومن استهزأ بعور فلان فإنه يستهزئ بمن أعوره. وهذا أمر خطير وازدراء ليس باليسير. لا تنظر إلى المخلوق وانظر إلى خالقه، فإنك لن تزدري إنسانا. نعم، إن السخرية من الآخرين يشمل البعد عن السخرية من خلقهم أو خلقهم أو مظهرهم أو متاعهم أو غير ذلك مما يتصل بهم، ويلحق الأذى والحرج بالكلام فيه والتقليل من قدره وشأنه، وسواء كان ذلك بالقول وصريح العبارة أو بالفعل والتلميح والإشارة. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا. ما قالت كلمة، وإنما أشارت بيديها هكذا وهكذا. فقال صلى الله عليه وسلم، وهي تعني أنها قصيرة القامة، فقال صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. قالت: وحكيت له إنسانا فقال: ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا. رواه أبو داود والترمذي وصححه. ومعنى قوله ما أحب أني حكيت إنسانا أي فعلت مثل فعله وقلدته في هيئته أو مشيته أو كلامه أو أسلوبه على جهة الاستهزاء والسخرية. ولو أعطيت كذا وكذا من الدنيا، فليحذر المتمثلون الذين يمثلون عباد الله على وجه السخرية والاستهزاء، فإن لهم نصيبا من هذا الحديث. عباد الله، إن من أخطر الصور السخرية والاستهزاء السخرية من الرجل لدينه، أو الاستهزاء به لتمسكه بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كالاستهزاء بلحيته أو ثوبه أو بلباس المرأة المحتشمة، أو الاستهزاء بغير ذلك من شعائر الإسلام كالأذان ونحوه أو سننه أو أحكامه وشرائعه أو وعده أو وعيده. وأعظم من ذلك الاستهزاء بالله جل جلاله وبرسوله عليه الصلاة والسلام، فإن ذلك من صفات المنافقين، وإن صاحبه على خطر عظيم. وفي ذلك قال الله عز وجل: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. روى ابن جرير في تفسيره بإسناد صحيح عن زيد بن أسلم رضي الله عنه أن رجلا من المنافقين قال لعوف بن مالك رضي الله عنه في غزوة تبوك: ما لقرائنا هؤلاء؟ يعني علماء الصحابة، ما لقرائنا هؤلاء أرغبنا بطونا، مثل ما يقول بعض الناس المطاوعة يحبون الأكل. من وين جايبينها؟ من هذه المقالة. قال رجل من المنافقين: ما لقرائنا هؤلاء أرغبنا بطونا وأكذبنا ألسنة وأجبننا عند اللقاء. فقال له عوف: كذبت ولكنك منافق. لأن من علامات المنافقين الطعن في تلامذة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه. قال زيد، قال عبد الله بن عمر: فنظرت إليه متعلقا بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكبه الحجار، ماسك حبل الذي يشد به الرحل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم راكب، وهو يقول: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب. وفي رواية: إنما كنا نتحدث حديث الركب من ضيع الوقت. يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا يزيد على ذلك، يكررها له: ألا فاحذروا عباد الله من الاستهزاء بأمور الدين أو بعباد الله الصالحين، واجتنبوا سبيل الساخرين المستهزئين تكونوا من الناجين المفلحين. واعلموا أن الاستهزاء بمخلوقات الله أمر خطير، وهو ينبئ عن عدم المبالاة. فينبغي على الإنسان أن يمسك لسانه وأن يمسك عينه وبنانه، وأن لا يطلق ذلك في عباد الله. فإن من أطلق لسانه فإنه ينقص إيمانه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من ائتمنه الناس. رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله، من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الكريم الوهاب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نهى عباده عن السخرية واللمز والتنابز بالألقاب، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، حذر من خذلان واحتقار الإخوة والأحباب، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأنجاب، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم المرجع والمآب. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى، وأعدوا الزاد للقاء الله، فإن الآخرة خير وأبقى. معاشر المسلمين، إن للسخرية من الآخرين مفاسد عظيمة وآثارا وخيمة، ينبغي على المسلم أن يحذرها ويتوقع الوقوع فيها. ومنها أن السخرية من خصال أهل الجاهلية التي ينبغي أن يبتعد عنها أهل الملة الإسلامية. فقد قال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه لما عير رجلا من العبيد بأمه، قال له صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. متفق عليه. وإن السخرية فيها طعن في من يسخر منه، وذلك مناف لخصال أهل الإيمان. فقد روى الترمذي وصححه ابن حبان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. فإذا رأيت لسانك مطلق العنان فاعلم أن إيمانك ناقص. ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. وإن السخرية من الآخرين تعرض الساخر لسخط رب العالمين ولعذابه المهين، فقد قال عز شأنه: ويل لكل همزة لمزة، ويل واد في جهنم. ويتأكد الوعيد إذا كانت السخرية من شعائر الدين والعاملين بها ومن سنن سيد المرسلين والمتمسكين بها، فقد قال تعالى لنبيه الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. أي عباد الله، الواجب على من ابتلي بالسخرية والاستهزاء من الآخرين أن يتوب إلى ربه من ذنبه عاجلا غير آجل، وأن يحاسب نفسه، أن يراقب أقواله وأفعاله، أن يستحضر دائما شؤم الاستهزاء وسوء عاقبة أصحابه. فكم من إنسان استهزأ بإنسان فعفاه الله وابتلاه. ولهذا سن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن رأى مبتلى أن يقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا ممن خلق تفضيلا. لا أن يستهزأ به. وليحذر المستهزئ من أن ينقلب حاله فيصبح مسخورا به بعد أن كان ساخرا من غيره. وليبتعد عن مجالس اللمز والهمز واللغو والهزل، وإن جلس في مجلس فيه شيء من ذلك الباطل فلا يجوز له أن يسكت، بل يجب عليه أن ينكر ويغير، وإلا فليقم وليغادر، وليلزم مجالس أهل العلم والذكر فإن ذلك خير له وأفضل. فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأربعة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم إنا نسألك معالي الأخلاق ونعوذ بك من سفسافها. اللهم زيننا بزينة الإيمان، اللهم زيننا بزينة الإيمان، وحل لساننا بذكرك يا رحمن. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية ويعمل فيه بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم وفق أميرنا وولي عهده، اللهم ألبسهما ثوب العافية والصحة يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، دار عدل وإيمان، وأمن وأمان، وسائر بلاد المسلمين. اللهم أدم علينا أمننا وألفتنا ومحبتنا. اللهم إنا نسألك يا مولانا أن تديم علينا نعماءك، ولا تؤاخذنا بقلة شكرنا ولا بما فعل السفهاء منا، عفوك خير لنا. اللهم فضلك نرجو، لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا. اللهم أدم علينا أرزاقك يا رب العالمين، ونعماءك يا أكرم الأكرمين. اللهم أدم علينا الأمن والإيمان. اللهم إنا نعبدك يا ربنا، اللهم إنا نعبدك يا ربنا، وأدمنا على عبادتك، وعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، والحمد لله رب العالمين. فقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.